أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا يتخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء Thank you.

الكفار رحماء

الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فوق صوت النبي ولا تجبروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأن I'm there. فَاسْتَبَيْنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ Thank you.

إليكم